الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا شرعنا في الدرس السابق في الكلام على المصنف رحمه الله تعالى واسمه ونسبه، وذكرنا أنه هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق المشهور بابن السني الشافعي، المولود كما قلنا تقريبا سنة 80 و200، والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 64 و300. وأشرنا إلى أن المصنف رحمه الله تعالى كتب وجمع عددا من المصنفات، ومن أشهر ما كتب ودون المصنف رحمه الله تعالى الكتاب الذي بين أيدينا، فهو كتاب كما ذكرنا وقرأنا من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، والذي ذكره في كتابه الأذكار أنه من أنفس ما كتب في هذا الباب، بل قدمه الإمام النووي رحمه الله تعالى على كتاب شيخه الإمام النسائي عمل اليوم والليلة. وأشرنا إلى بعض مميزات الكتاب، ومن أهمها كما ذكرنا أنه لم يقتصر على الصحيح، جامع ذكر فيه الصحيح والذي لم يصح. وأشرنا كذلك إلى أن المصنف رحمه الله تعالى أكثر ما ذكره في كتابه هذا من المرفوعات، فالموقوفات فيه قليلة، وجملة ما فيه كما ذكرنا في الدرس السابق قرابة 73 و700 حديث، قرابة 73 و700 حديث، فيها الصحيح وفيها كما قلنا الضعيف، وفيها ما قد يكون من قبيل الضعيف جدا. وأشرنا كذلك رحمه الله تعالى إلى أن أحكامه على الأحاديث من ناحية التصحيح والتضعيف، ومن ناحية التعليق على ما قد يحتاج إلى تعليق، قليلة جدا. كذلك ذكرنا إلى أن كتابه رحمه الله تعالى يعتبر من جوامع هذا الباب، يعتبر ماذا؟ من جوامع هذا الباب. وأشرنا كذلك إلى معنى هذه التسمية، أي العمل اليوم والليلة، فقلنا أن المراد بها ماذا؟ ليس المراد بها أذكار الصباح والمساء فقط، وإنما المراد بها ما يقال من أذكار في اليوم والليلة، سواء كان ذلك متعلق بأذكار الصباح أو المساء أو النوم أو الأكل أو دخول الخلاء أو اللباس أو الطعام أو غيرها من الأذكار. فليس المقصود بعمل اليوم والليلة كما قد يتوهم أذكار الصباح والمساء. وأشرنا إلى أن جماعة من العلماء سموا كتبهم بهذه التسمية بعمل يوم والليلة، منهم النسائي شيخه النسائي، وبعده كذلك جماعة من العلماء منهم أبو نعيم الأصفهاني صاحب حلية الأولياء، فسمى كتابه كذلك بعمل يوم والليلة، كذلك ابن حجر له رسالة في الباب، السيوطي له رسالة في الباب، وجماعة من أهل العلم. كذلك مما أشرنا له في الدرس السابق أن المصنف رحمه الله تعالى لم يرتب، يعني ما معنى ذلك؟ لم يرتب كتابه على اليوم وما يقال فيه من الصباح إلى النوم، وإنما كلامه أو ما ذكره رحمه الله تعالى متشتت متنوع دون ماذا؟ دون ترتيب. وأشرنا أن من فقهه رحمه الله تعالى بدأ كتابه ماذا؟ بذكر ما يتعلق بحفظ اللسان وإشغاله ماذا بذكر الله جل وعلا. وأشرنا إلى بعض النصوص التي جاءت في الحث والأمر بحفظ اللسان والتحذير من خطورته. وذكرنا أن الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى كتاب في هذا الباب يعتبر من أنفس ما جمع وكتب، ألا وهو كتاب الصمت وأداب اللسان، الصمت وأداب اللسان للإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، فيعتبر من أنفس ما كتب في هذا الباب مع ما فيه كما قلنا من صحيح وضعيف، لكن الذي يميزه الآثار التي ساقها وأقوال أهل العلم التي ذكرها. وكنا توقفنا عند ذكر المصنف رحمه الله تعالى لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب. نعم. قال حدثني محمد بن عبد الله بن الفضل قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله عز وجل، قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن الفضل، قلنا الصواب محمد بن عبيد الله، قلنا الصواب محمد بن عبيد الله بن الفضل الحمصي، محمد بن عبيد الله بن الفضل الحمصي. وقد ترجم له الخطيب أو عفوا ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكر أنه توفي رحمه الله تعالى في السنة التاسعة بعد 300 للهجرة، وذكر أنه توفي رحمه الله في السنة التاسعة بعد 300 للهجرة. فالصحيح محمد بن عبيد الله ابن الفضل الحمصي. قال حدثنا محمود بن خالد وهو الدمشقي، محمود بن خالد وهو الدمشقي، وهو ثقة حديث عند أبي داود والنسائي بن ماجة، ثقة حديث عند أبي داود والنسائي بن ماجة. قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي، صدوق ماذا يدلس، حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن ثوبان عن أبيه نسبه ماذا لجده وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي، هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي، وهو صدوق يخطئ، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن، عن أبيه وهو ثابت بن ثوبان الدمشقي، ثابت بن ثوبان الدمشقي، وهو ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه. عن مكحول كما قلنا أبو عبد الله الشامي، مكحول أبو عبد الله الشامي الفقيه المتوفى بعد 100، حديث عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم وعند أصحاب السنن، حديث عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم وعند أصحاب السنن. عن جبير بن نفير الحمصي، جبير بن نفير الحمصي وهو ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أصحاب السنن، ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أصحاب السنن. عن مالك بن يخامر، مالك بن يخامر، مالك بن يخامر كما قلنا الحمصي، وهو مخضرم ويقال له ماذا صحبة، وأثبت له جماعة من العلماء ماذا صحبة، جعلوه من طبقة الصحابة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه الخزرج الأنصاري مات شهيدا في طاعون عمواس في السنة 18 للهجرة، مات شهيدا في طاعون عمواس في السنة 18 للهجرة. هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه وأخرجه كذلك البخاري في خلق أفعال العباد وأخرجه كذلك الطبراني في المعجم الكبير وغيرهم. وهذا الحديث له شاهد, يعني يروى عن معاذ ويروى كذلك عن عبد الله بن بصر المازني كما عند الترمذي. ولذا الشيخ الألباني حسن هذا الحديث, فروي بنحوه كما سيأتينا من حديث عبد الله بن بصر المازني كما عند الترمذي وكذلك صححه ابن ماجه وصححه الألباني. قال: آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, لعل هذا ماذا لما ودعه, لما أمره بأن يذهب إلى اليمن. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وأرسل كذلك أبا موسى الأشعري, لكن معاذا رضي الله عنه وأرضاه لم يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم, بخلاف من أبو موسى جاء ماذا أدرك حجة الوداع, ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ودع معاذ قال له: ماذا لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا, ولم يلقه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك, لأن معاذا كما قلنا لم يحج, لم يأتي لحجة الوداع, بخلاف ماذا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قلت: يا رسول الله, أخبرني بأحب الأعمال إلى الله عز وجل. يقول معاذ: قلت يا رسول الله, أخبرني بأحب الأعمال إلى الله عز وجل. عند الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن بصر المازني, عند الترمذي في سننه وابن ماجه كذلك في سننه من حديث عبد الله بن بصر المازني, أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله, إن شرائع الإسلام قد كثرت علي, فأخبرني بشيء أتشبت به, المراد بالشرائع كما قال العلماء النوافل, المراد بالشرائع في الحديث النوافل عند الترمذي من حديث ابن ماجه وصححه الألباني من حديث عبد الله بن بصر المازني, أن رجلا قال: يا رسول الله, أخبرني, إن شرائع الإسلام قد كثرت علي, فالمراد بالشرائع النوافل, أخبرني بعمل أتشبت به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشبت به أي أتعلق به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله, هذا بنحو ما قاله ماذا لمعاذ. فهنا قال لمعاذ أن تموت, وفي رواية أن تفارق الدنيا, وفي رواية من حديث كذلك عبد الله بن بصر عند أبي نعيم في الحلية وهو مخرج في الصحيحة, قال له صلى الله عليه وسلم: أن تفارق الدنيا, أي أن تموت أن تفارق الدنيا, ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. يقول العلماء: معنى قوله هنا ولسانك رطب من ذكر الله, ومعنى قوله في حديث عبد الله بن بصر المازني رضي الله عنه: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله, كناية عن ماذا؟ عن المداومة على ذكر الله عز وجل. هذا كله من قبيل الكناية, يعني حثه ماذا؟ على المداومة على ذكر الله عز وجل, حثه أن يداوم الذكر, ذكر الباري جل وعلا, فهو كناية عن كثرة ذكر الله عز وجل. فهذا معنى قول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله, أو معنى قوله ولسانك رطب من ذكر الله, أي كناية عن مداومة الذكر. نعم. قال حدثني الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن ذكوان ومحمد بن خالد قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا أبو خالد يزيد بن يحيى القرشي قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن مفير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وحدثني الحسين بن عبد الله القطان المالكي أبو علي الحسين بن عبد الله القطان المالكي أبو علي قال عنه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى ثقة قال عنه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى ثقة توفي بعد سنة 300 توفي رحمه الله تعالى بعد سنة ماذا 300 ترجم له غير واحد كالذهبي في السير وفي تاريخ الإسلام. احنا مرت معنا مسألة ألا وهي أن شيوخ الإمام ابن السني ليسوا من رجال أصحاب الكتب الستة، هذا هو الغالب، ليسوا من رجال أصحاب الكتب الستة، وفاتهم أكثرهم بعد 300 توفوا بعد 300، والإمام النسائي أبو عبد الرحمن توفي في السنة ماذا 500 بعد 300 توفي في السنة الخامسة أو الثالثة بعد 300 على الاختلاف. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ذكوان الدمشقي عبد الله بن محمد بن ذكوان ماذا الدمشقي وهو صدوق مقرئ وهو صدوق مقرئ وهو من كبار القراء في دمشق كان من كبار القراء بدمشق كان رحمه الله تعالى من كبار قراء دمشق صدوق مقرئ أخرج له أبو داود بن ماجه أخرج له أبو داود بن ماجه ومحمود بن خالد الدمشقي ثقة حديثه عند أبي داود والنسائي بن ماجه. وهذا نلاحظ تنوع شيوخ المصنف دليل على ما ذكرناه في الدرس السابق كثرة طوافه وترحاله في طلب العلم. ومحمود بن خالد كذلك الدمشقي ثقة حديثه عند أبي داود والنسائي بن ماجه ثقة حديثه عند أبي داود والنسائي بن ماجه. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي صدوق يخطئ صدوق يخطئ حديثه عند البخاري وعند أصحاب السنن صدوق يخطئ حديثه عند البخاري وعند أصحاب السنن. قال حدثنا أبو خالد يزيد بن يحيى القرشي أبو خالد يزيد بن يحيى القرشي الدمشقي ليس من رجال أصحاب الكتب الستة قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال لا يعرف قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال لا يعرف ليس من رجال أصحاب الكتب الستة قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال لا يعرف. قال حدثني ثور بن يزيد الحمصي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن خالد بن معدان الحمصي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن جبير بن نفير الدمشقي الحمصي وهو من كبار التابعين وفاته بعد 80 الحمصي من كبار التابعين وفاته بعد 80 حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه مات شهيدا كما قلنا في طاعون عمواس في السنة 18 للهجرة. هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير هذا الحديث أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الكبير وأخرجه البيهقي كذلك في شعب الإيمان وغيرهما. وهذا الحديث ضعيف ومن الأحاديث المشهورة على الألسنة إلا أنه حديث ضعيف هذا الحديث من الأحاديث المشهورة على ألسنة بعض الخطباء إلا أن هذا الحديث ضعيف. ففي إسناده يزيد بن يحيى الذهبي قال في الميزان لا يعرف والألباني في الضعيف قال ضعيف ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة تحت رقم 86 و900 بعد 4000. ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة تحت رقم 86 و900 بعد 4000، أي 4986. ما سبب تضعيفه في إسناده يحيى يزيد بن يحيى الدمشقي؟ لا يعرف، أي مجهول، لا يعرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر. حتى بعضهم استشكلها من ناحية ماذا؟ المتن. استشكلها بعضهم من ناحية المتن، ما معنى ذلك؟ أن أهل الجنة ماذا؟ لا يتحسرون. قالوا معنى ذلك، قالوا أن أهل الجنة كيف يتحسر ماذا؟ أهل الجنة. وبعضهم قال فرضا على صحته هذا التحسر ليس داخل الجنة، وإنما ماذا؟ في العرصات. بعضهم قال فرضا على صحته فهذا التحسر ليس في الجنة، أي في العرصات. قال ليس يتحسر، قال ماذا؟ ليس يتحسر. ومعنى قوله ليس يتحسر أي ليس يتندم، معنى قوله ليس يتحسر أي ليس يتندم، أهل الجنة على شيء، أي مما فاته من هذه الدنيا، على شيء مما فاته ماذا؟ من هذه الدنيا، إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل. قالوا لماذا؟ لأن الذكر يرفع العبد يوم القيامة، والذكر من الأعمال الصالحة، كلما زاد العبد من العمل الصالح زاد ماذا؟ رفعة. لكن كما قلنا هذا الحديث ضعيف، في إسناده أبو خالد يزيد بن يحيى الحمصي قال عنه الذهبي لا يعرف، أي شبه مجهول، لا يعرف حاله. نعم. قال أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الإمام الحافظ المشهور صاحب كتاب مسند، صاحب كتاب المسند، قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، وصفه الذهبي رحمه الله تعالى بشيخ الإسلام، ومسنده مشهور، مسند أبي يعلى، مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى، وهذا غير أبو يعلى المشهور عند الحنابلة القاضي أبي يعلى، من باب تشابه ماذا؟ الكنى. وأبو يعلى الإمام أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى صاحب المسند الإمام المشهور، هذا ولد في السنة العاشرة بعد المئتين، ولد في السنة العاشرة بعد المئتين، وتوفي رحمه الله تعالى في السنة السابعة بعد 300. ولد رحمه الله تعالى في السنة العاشرة بعد المئتين، يعني قارب 100 من العلماء الذين قاربوا 100، فلذا أدركه جماعة من العلماء، لأنه ماذا؟ طال البال جل وعلا في عمره، فاستفاد منه خلق كثير. ومسنده مشهور، مسند أبي يعلى، ووفاته كما قلنا في السنة السابعة بعد 300، في السنة السابعة بعد 300. قال حدثنا هارون بن معروف المروزي، هارون بن معروف المروزي ثقة، حديثه عند البخاري وعند مسلم وعند أبي داود، ثقة حديثه عند البخاري وعند مسلم وعند أبي داود. قال حدثنا ابن وهب، وهو الإمام عبد الله بن وهب القرشي المصري، الإمام عبد الله بن وهب القرشي المصري، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن الحارث المصري كذلك ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن دراج، وهو دراج بن سمعان أبو السمح المصري، دراج بن سمعان أبو السمح المصري، دراج بن سمعان أبو السمح المصري صدوق، إلا أنه ضعف في حديثه عن أبي الهيثم. صدوق روايته عن أبي الهيثم ضعيفة، ضعفها جماعة من أهل العلم. هذا ما يعرف عند العلماء بالتضعيف النسبي، هو صدوق لكن روايته عن أبي الهيثم ضعيفة. روايته رحمه الله تعالى عن أبي الهيثم ضعيفة. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن أبي الهيثم. فهو يروي هذا الحديث عن أبي الهيثم، يروي هذا الحديث عن أبي الهيثم وهو سليمان بن عمرو. أبو الهيثم هو سليمان بن عمرو المصري، سليمان بن عمرو المصري ثقة، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن، ثقة حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن. فنضبط قاعدة حتى نستحضر رواية الدراج بن سمعان أبو السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، هكذا سلسلة ضعيفة. رواية دراج بن سمعان أبو السمح عن أبي الهيثم سليمان بن معروف المصري هي أصلا نسخة مصرية، يعني ابن وهب مصري وعمر بن الحارث مصري ودراج مصري وأبو الهيثم مصري. فهذه الرواية، رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو المصري ضعيفة. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي، صحابي ابن صحابي، وفاته بعد 60 أو بعد 70، وفاته بعد 60 أو بعد 70. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان وكذلك البيهقي في الشعب وغيرهم، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند ورواه كذلك ابن حبان في صحيح والحاكم والبيهقي وغيرهم، وضعفه الشيخ الألباني. ما سبب تضعيفه؟ سبب تضعيفه كما قلنا رواية الدراج عن أبي الهيثم، رواية الدراج عن أبي هيثم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أكثروا ذكر الله جل وعلا حتى يقال مجنون، في رواية أخرى حتى يقول، في رواية أخرى حتى يقول. قيل معنى ذلك أي حتى يقول، أي حتى يقول أهل النفاق وغيرهم عنكم بسبب كثرة ذكركم لله جل وعلا أنكم أصبحتم ماذا؟ عن مجانين. قيل معنى هذا الحديث أي أكثر من الذكر، لأن في بعض الروايات عند الطبراني لكن ضعيف جدا، عند الطبراني من حديث عبد الله بن عباس وقال الألباني ضعيف جدا، قال صلى الله عليه وسلم أذكر الله ذكرا يقول المنافقون إنكم تراءون، أذكر الله ذكرا يقول المنافقون إنكم تراءون. فبعضهم قال معنى قولي حتى يقال، أو على الرواية الأخرى حتى يقولون، أي أهل النفاق ومن في قلبهم مرض عنكم ماذا؟ أنكم ماذا؟ مجانين. بسبب ماذا؟ كثرة ذكر الله جل وعلا على ألسنتكم، بسبب كثرة ذكر الله عز وجل على ألسنتكم. وروي حديث بنحو هذا الحديث لكنه ضعيف، وبعضهم قد لا يضبط اللفظ التي جاءت فيه فالمعنى يتغير. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، فقالوا يا رسول الله وما المفردون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المستهترون في ذكر الله، المستهترون في ذكر الله. المستهترون في ذكر الله. المحفوظ هو حديث أبي هريرة عند مسلم، سبق المفردون فقالوا يا رسول الله وما المفردون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا الذي عند مسلم. عند الترمذي قال من حديث أبي هريرة كذلك لكن ضعفه الألباني، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، تروى بالتخفيف كذلك، فقالوا يا رسول الله وما المفردون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المستهترون في ذكر الله. المستهترون في ذكر الله بفتح التاء، المستهترون في ذكر الله. ومعنى قوله المستهترون في ذكر الله أي الذين عندهم ماذا؟ ولع وتعلق بذكر الله. معنى كلمة المستهترون الذين أولعوا به بذكر الله، معنى المستهترون الذين أولعوا بذكر الله عندهم ماذا؟ ولع ومداومة على ذكر الله. هذا معنى المستهترون. مش المستهترون، المستهترون. المستهترون بذكر الله أي الذين عندهم ماذا؟ ولع ومداومة على الذكر. لكن كما قلنا هذه اللفظة ضعيفة، يغني عنه ما عند مسلم من حديث أبي هريرة قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نعم. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال تخلى على سفيان الثوري نعوده في مرض كان به، فدخل علينا سعيد بن حسان المخزومي فقال له سفيان الثوري الحديث الذي حدثتني به عن أم صالح أردده علي. قال فقال سعيد نعم الحديث الذي حدثتني به أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله تعالى. نعم. ثم قال أخبرنا أبو يعلى الذي ذكره الإمام أبو يعلى سابق ذكره قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي، أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي صاحب كتاب العلم، ثقة إمام مشهور، حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ترمذي. قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي، محمد بن يزيد بن خنيس المكي مقبول، حديث عند الترمذي وابن ماجه، مقبول حديث عند الترمذي وابن ماجه. قال دخلنا على سفيان الثوري، الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام المشهور من أئمة أهل السنة والجماعة، وفاته سنة 61 و100. نعوده أي نزوره في مرض كان به. فدخل علينا سعيد بن حسان المخزومي، صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، كان رحمه الله تعالى من قضاة مكة، كان قاضي مكة، كان قاضيا لمكة، حديث عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، حديث عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. فقاله سفيان الثوري الحديث الذي حدثتني به عن أم صالح، أم صالح بنت صالح، أم صالح بنت صالح. قال الحافظ ابن حجر لا يعرف حالها، لا يعرف حالها، روى لها الترمذي وابن ماجه، روى لها الترمذي وابن ماجه لا يعرف حالها. اردده علي أي كرره علي. فقال سعيد أي ابن حسان نعم الحديث الذي حدثتني به أم صالح عن صفية بن شيبة القرشية رضي الله عنها وأرضاها عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. صفية بن شيبة قيل لها رؤيا، لها رؤيا أي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم حبيبة أم المؤمنين، أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي رملة بنت أبي سفيان الأموية أم المؤمنين، وفاتها رضي الله عنها وأرضاها بعد الأربعين، توفيت بعد الأربعين. زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده، رواه أبو يعلى في مسنده بالقصة التي ذكرها المصنف، أي مع القصة، وأخرجه كذلك الترمذي وابن ماجه لكن بدون القصة. هذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده بالقصة التي ذكرت لسفيان مع سعيد بن حسان، ورواه الترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث ضعيف، فيه علتان. هذا الحديث ضعيف فيه ماذا؟ علتان. العلة الأولى ما هي؟ محمد بن يزيد بن خنيس مقبول ولم يتابع. والعلة الثانية وهي المؤثرة أكثر، أن أم صالح لا تعرف. العلة الثانية أم صالح لا تعرف، أم صالح هذه لا تعرف، فلذا هذا الحديث ماذا؟ ضعيف. هذا الحديث ماذا؟ ضعيف. والترمذي رحمه الله تعالى كعادته بعد أن روى هذا الحديث قال رحمه الله تعالى هذا حديث غريب. الترمذي بعد أن روى هذا الحديث قال رحمه الله تعالى هذا حديث غريب، على عادته أنه إذا أراد تضعيف الحديث يحكم عليه بهذا الحكم. وإن شاء الله تعالى مع غدا إن شاء الله تعالى لما نبدأ تفسير البخاري أو تفسير كتاب التفسير من سنن الترمذي سنتعود على ألفاظ وأحكام الإمام الترمذي، فغدا إن شاء الله تعالى سنبدأ بإذن الله تعالى كتاب التفسير من سنن الترمذي. الشاهد أن هذا الحديث ضعيف، قال لكن لو جئنا للمعنى فالمعنى صحيح، لو جئنا للمعنى المذكور في الحديث فالمعنى صحيح. المعنى يشهد له قول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمعنى الحديث صحيح، لأن معنى قوله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم مما قاله أهل التفسير، لا خير في كثير مما يتكلم به الناس سواء في السر أو في العلانية، واستثنى ماذا؟ إلا من أمر بصدقة أو معروف، كلمة معروف تشمل جميع أنواع الخير، أو إصلاح بين الناس، لكن اشترط شرطا آخر أن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله حتى يؤجر الإنسان على ذلك. فالحديث لفظه ضعيف ومعناه صحيح. قال: كلام ابن آدم كله عليه لا له. والأصل لهذا الأصل، قالوا الأصل في الكلام ماذا؟ أنه مذموم الأصل، لأنه قال كله ماذا؟ عليه لا، ثم استثنى، ثم ماذا؟ استثنى. ومر معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، الذي عند الترمذي وصححه الألباني، قال: من صمت نجا. فالأصل الصمت إلا في أفعال ماذا؟ الخير. قال: إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله تعالى، هذا محل الشاهد. هنا تذكر مسألة في الكلام المباح، لأن الكلام على أقسام، منه ما هو محرم ومنه ما هو ماذا؟ مباح، ومنه ما هو ماذا؟ مستحب مرغوب، ومنه ما قد يكون ماذا؟ واجب. لكن الأصل قال قسمة ثلاثية، فقالوا بالنسبة للكلام المباح على حسب النية، فالنية ماذا؟ مؤثرة في الكلام، وعلى حسب مآله قد يكون الكلام أصله مباحا لكن يؤدي إلى محرم فيلحق ماذا بالمحرم، والعكس. وماذا؟ والعكس. نعم. قال: أخبرني عبد الله محمد بن إسحاق المروزي ببغداد، قال: أخبرنا الحسن بن المتوكل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. نعم. ثم قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي ببغداد كان رحمه الله تعالى ثقة كما قال الذهبي في تاريخ الإسلام كان ثقة وفاته سنة 29 و300 وفاته سنة 29 و300 كان رحمه الله تعالى ثقة ببغداد. قال أخبرنا الحسن بن المتوكل بسبب الخلاف في ضبط اسمه اختلف الحكم على الحديث بسبب الاختلاف ماذا الآن في النسخ في جميع النسخ الغالبها ماذا الحسن بن المتوكل فإذا كان هو الحسن بن المتوكل فهو الحسن بن علي بن المتوكل البغدادي ترجم له الخطيب في تاريخه وقال ثقة وقال ماذا ثقة. الألباني يقول لأن الإشكال في الحديث هذا تفرد به من ابن السني هذا الحديث تفرد به ابن السني الألباني يقول الصواب كما في السلسلة الضعيفة أنه الحسين بن المتوكل يقول الصواب ماذا الحسين بن المتوكل العسقلاني الحسين بن المتوكل العسقلاني وليس الحسن فبالتالي لو كان الحسين الحسين بن المتوكل العسقلاني ضعيف ضعفه ابن ماجه عفوا ضعيف أخرج له ابن ماجه فبالتالي ماذا اختلف في الحكم بسبب الاختلاف في ضبط اسم الراوي يعني بين الحسن والحسين اختلاف فإذا كان هو الحسن وهذا الغالب أن الحسن بن المتوكل هو الذي يذكر أنه يروي عن يحيى بن سعيد الكوفي لأن الآن من المرجحات نظر للتلاميذ ونظر للشيوخ لكن حتى وإن قيل فالمعنى صحيح هو جاء حتى عن بعض السلف كعمر بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الكوفي يحيى بن سعيد الكوفي صدوق يغرب حديثه عند أصحاب الكتب الستة صدوق يغرب حديثه عند أصحاب الكتب الستة قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة يدلس حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وحتى مثلا لو قيل الحسن هو الحسن قد يعلل بعنعنة ابن جريج فإنه ماذا عنعن ولم يصرح والعطاء عطاء بن أبي رباح المكي من أئمة المسلمين ومن أعلم المسلمين بباب ماذا المناسك كان يقال لا يفتى وعطاء بمكة حتى كان الصحابة رضوان الله عليهم يحيلون عليه وفاته رضي الله عنه وأرضاه في السنة 14 بعد 100 هو تابعي وفاته في السنة 14 بعد 100 عن عبيد بن عمير المكي من كبار التابعين عبيد بن عمير المكي من كبار التابعين مجمع على ثقته حديثه عند أصحاب الكتب الستة وكان كذلك قاضيا بمكة وفاته سنة 68 كان قاضيا بمكة وفاته سنة 68 عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه جندب بن جناد الغفاري جندب بن جناد الغفاري على الصحيح في اسمه واسم أبيه مشهور بكنيته وفاته سنة 32 بالربذة توفي سنة 32 بالربذة والربذة موطن قريب من المدينة هذا الحديث رواه أي تفرد به ابن السني جاء بنحوه لكن ليس بهذا اللفظ عند ابن حبان لكن تفرد بهذا الحديث ابن السني الألباني يرى أنه ضعيف جدا الألباني يرى أن هذا الحديث ضعيف جدا وسبب ذلك كما قلنا قبل القليل الخلاف في الحسن بن المتوكل أو الحسين بن المتوكل فلو كان الحسن فهو ثقة ولو كان الحسين فهو ضعيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسب أي من عد. من معنى قوله من حسب أي من عد كلامه من عمله، أي من جعل وعد كلامه من عمله، قل كلامه إلا فيما يعنيه. هذا روي كذلك عن عمر بن عبد العزيز من قوله، رواه الدارمي في سننه، ورواه كذلك عبد الرزاق في مصنفه، من قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. جاء عن عمر بن عبد العزيز كما روى الدارمي في السنن، وكذلك روى ذلك عبد الرزاق في المصنف وغيرهما، قال رحمه الله من عد كلامه من عمله، أي يعلم أن الذي يتكلم به عمله، وعمله سيحاسب عليه، قل كلامه إلا فيما يعنيه. نعم، لأنه مر معنا يشرح هذا الحديث الذي مر معنا، حديث الذي رواه الطبراني في معجمه عن عبد الله بن مسعود وصححه الألباني في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر خطايا ابن آدم من لسانه أو في لسانه، جاء في عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، في لسانه. نعم، قال أخبرنا أبو علي قال حدثنا موسى بن محمد، ويعلى وين أبو علي؟ قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا موسى بن محمد بن حيان قال وأخبرني أبو أحمد الصيرفي قال حدثنا محمد بن إشكاب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الزراوردي عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر اطلع على أبي بكر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما وهو يمد لسانه فقال ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن هذا أوردني الموالد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ذرب اللسان، وقال ابن إشكاب إلا وهو يشكو إلى الله عز وجل اللسان على حدته. نعم، ثم قال أخبرنا أبو يعلى هو الإمام أحمد بن علي مر معنا، قال حدثنا موسى بن محمد بن حيان البصري، موسى بن محمد بن حيان البصري، وهو صدوق صاحب حديث من أهل الحديث كما قال ذلك الذهبي في تاريخ الإسلام، أي ليس من رجال أصحاب الكتب الستة، وفاته سنة 40 و200، وفاته سنة ماذا؟ 40 و200. حاء أي تحويل، وهو انتقال من سند إلى آخر. قال وأخبرني أبو أحمد الصيرفي، واسمه بكر بن محمد المروزي، أبو أحمد الصيرفي اسمه بكر بن محمد المروزي، وهو محدث خراسان، قل عنها الذهبي هو محدث خراسان. قال حدثنا وفاته سنة 45 و300، وفاته سنة 45 و300. قال حدثنا محمد بن إشكاب، نسبه إلى جده، وهو محمد بن الحسين بن إشكاب البغدادي، محمد بن الحسين بن إشكاب البغدادي صدوق حديث عند البخاري وعند أبي داود والنسائي، صدوق حديث عند البخاري وعند أبي داود والنسائي. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث البصري، صدوق حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي المدني، صدوق حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم المدني، ثقة يرسل حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أي أسلم المدني مولى عمر، أسلم المدني مولى عمر، وهو ثقة أي عمر بن الخطاب، وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه اطلع على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأثر وهذا الحديث، الحديث مع الأثر مشهور، رواه أبو يعلى في مسنده، ورواه ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت وآداب اللسان، ورواه البيهقي في الشعب وغيرهم. والألباني صححه لأن المرفوع منه اختلفوا في وصله وإرساله. الألباني في السلسلة الصحيحة صححه، صحح حتى الرفع، اللفظ المرفوع المذكور في آخر الحديث في قول ليس شيء من الجسد إلى آخر الحديث، هذا صححه الألباني مرفوعا كذلك كما في السلسلة الصحيحة. قال: فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أي الصديق رضي الله عنه وأرضاه: إن هذا، أي أشار إلى لسانه، أوردني الموارد، أي أدخلني ماذا؟ المهالك. فهو صديق هذه الأمة ويقول رحمه الله تعالى هذا القول، ففيه إشارة إلى ما كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاه من حرص على حفظ اللسان. فأبو بكر يقول: إن هذا أوردني الموارد، أي المهالك، أدخلني المهالك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ذرب اللسان. الصحيح ضبطت بكسر الراء، ذرب اللسان. يقول: ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ماذا؟ ذرب اللسان. معنى ذرب اللسان فساد اللسان، فحش اللسان، حدة اللسان، كما شرحها في الرواية الأخرى. معنى ذرب اللسان فحش اللسان، فساد اللسان. قال: وقال ابن إشكاب، أي اللفظة الأخرى من طريق ابن إشكاب، احنا أصلا مر معنا بنحو الحديث أبي سعيد في الدرس الأول أن الأعضاء إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء ماذا؟ تكفر اللسان، أي تتذلل وتخضع للسان وتتكلمه وتتكلم معه باللين وتقول له: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. والحديث كما مر معنا صحيح. اللفظة الأخرى، أي لفظة ابن إشكاب: إلا وهو يشكو إلى الله عز وجل اللسان على حدته، أن اللسان ماذا؟ حاد شديد، هذا معنى شديد حاد. هذه اللفظة كما قلنا جاءت مرفوعة وصححها الألباني في السلسلة الصحيحة. نعم. باب ما يقول إذا استيقظ من منامه. قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم. ثم المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بالحث على حفظ اللسان شرع رحمه الله تعالى بالمضمون، فبدأ رحمه الله تعالى بالأذكار التي تقال بعد الاستيقاظ من النوم. وقبل الشروع في هذه الأذكار لابد من مقدمات عامة تعيننا ماذا؟ على ضبط باب الأذكار. لابد من قواعد ومقدمات تضبط تعيننا ماذا؟ على ضبط هذا الباب. القاعدة الأولى أن باب الأذكار توقيفي. القاعدة الأولى أن باب الأذكار ماذا؟ توقيفي. القاعدة الأولى أن الأذكار توقيفية، توقيفية في اللفظ وتوقيفية في العدد، توقيفية في اللفظ وتوقيفية ماذا؟ في العدد والعدد، توقيفية في اللفظ وتوقيفية ماذا؟ في العدد. معنى العدد هنا الآن في هذا الباب جاء أن هذا الذكر يقال ماذا؟ مرة واحدة فيقال مرة واحدة، جاء الذكر يقال ثلاث فيقال ثلاث. وتوقيفية ماذا في اللفظ؟ توقيفية ماذا في اللفظ؟ من الأدلة التي يستدل بها العلماء على أن باب الأذكار توقيفي حديث البراء بن عازب الذي في الصحيحين، حيث لما علمه النبي، سيأتينا، لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الذكر الذي يقال أو يقوله العبد إذا أراد أن ينام، قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو قال البراء: قلت آمنت برسولك الذي أرسلت. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل بنبيك الذي أرسلت. النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء وقاله في آخر الذكر سيأتي أن يقول ماذا: وبنبيك الذي أرسلت، وآمنت بنبيك الذي أرسلت. البراء كرر الحديث أو كرر الدعاء وقال ماذا: وبرسولك الذي أرسلت. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل بنبيك الذي أرسلت. الحافظ بن حجر قال: هذا فيه دليل على أن هذا الباب توقيفي، هذا فيه دليل على أن لأنه هو نبي وهو رسول، هو نبي وهو. فالقاعدة الأولى أن باب الأذكار توقيفي في اللفظ والعدد. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية أن الأذكار المقيدة أي بزمن ما يؤتى بها في زمنها، أن الأذكار المقيدة بزمن ما يؤتى بها ماذا في زمنها. القاعدة الثانية أن الأذكار المقيدة بها في زمنها يؤتى بها في زمنها. الآن هذا الذكر مقيد بماذا؟ بعد الاستيقاظ، فلا يؤتى به في أذكار الصباح أو أذكار المساء لأنه مقيد ماذا؟ بزمن. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة أن الأصل في الأذكار عدم الجهر بها. القاعدة الثالثة الأصل في الأذكار عدم الجهر بها، يعني لا يرفع في الأصل صوته ماذا بهذا الذكر، لأن الأصل في الأذكار عدم الجهر. الأصل في الأذكار عدم الجهر، عدم رفع الصوت بها، يسمع ماذا نفسه، أو إذا أراد أن يعلم آخر فله ذلك، لكن الأصل ما هو الأصل؟ السر، عدم الجهر. القاعدة الأخرى، القاعدة الأخرى ألا وهي أنه أن الأصل عدم مشروعية رفع اليد عند الأذكار، أي عند عدم مشروعية رفع اليد عند الإتيان بالأذكار. القاعدة الأخرى أن الأصل عدم مشروعية رفع اليد عند الأذكار، يعني عندما يأتي بأذكار الصباح والمساء وبهذه الأذكار لا يرفع يديه، الأصل عدم ماذا؟ رفع اليد. القاعدة الأخرى وهي المهمة وهي التي تذكر في هذا الباب، تذكر في هذا الباب وقبلها لا، أنه قاعدة أخرى قبل أن نشرع في القاعدة المهمة، أنه لا يشترط في الأذكار ماذا؟ الطهارة. لا يشترط في الإتيان بالأذكار أن يكون الذاكر ماذا؟ على طهارة. لا يشترط للذاكر عند ذكره أن يكون ماذا؟ على طهارة. والدليل على ذلك هنا أنه يقول هذا بعد استيقاظه، والنوم ماذا؟ ناقض للوضوء. فلا يشترط في الأذكار أن يكون ماذا؟ على طهارة. القاعدة الأخرى وهي المهمة وهي الملاحظة في هذا الباب أن الأذكار التي جاءت في أمر معين الاختلاف فيه من قبيل اختلاف التنوع لا من قبيل اختلاف التضاد، وهي هذه المهمة. قاعدة أخرى أن كثرة الأذكار أو مجيء أكثر من ذكر في عمل واحد أو في وقت واحد هذا من قبيل اختلاف التنوع لا من قبيل اختلاف التضاد. يعني الآن مثلا الذكر الذي يقال بعد الاستيقاظ من النوم ورد ماذا؟ أكثر من ذكر، ورد أكثر من ذكر في أذكار الصباح والمساء، ورد كذلك أكثر من ذكر عند النوم، أكثر من ذكر. فهل الذاكر يأتي بها جميعا أم يأتي ماذا ببعضها؟ الكلام على ماذا؟ على ما ثبت. الكلام ماذا؟ على ما ثبت. هل الذاكر يأتي الآن بها جميعا أم يأتي ماذا ببعضها ويجزئه ماذا عن الباقي؟ الآن مثلا في أذكار النوم ورد أكثر من ذكر، هل يسن له أن يأتي بها جميعا؟ هذا كله ثابت. أم يأتي بذكر يسقط ماذا بقية الأذكار؟ هذا إن شاء الله تعالى ما سنتكلم عنه في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.